أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الميامين. كنا أفاد اليزدين رضوان الله تعالى عليه أنه إن أكره أحد على الصلاة على الميت أو تغسيل الميت وحصل من المكره قصد التقرب حكم بالصحة. في الواقع كلام اليزدية بعيد عن كل إشكال، لأنه قيد رسول الله تعالى عليه بحصول قصد القربى على النحو المطلوب في العمل العبادي. أما كيف يحدث كيف لا يحدث ليس كلامه في ذلك. فالشيء من الإشكالات الموجهة إلى اليزدية هذا لا نعرف له وجها. نعم، أصل البحث أنه إذا أجبر أحد على فعل واجب أو كان اندفاعه إلى عمل عبادي بداع دنيوي، يعني حينئذ هل يمكن الالتزام بالصحة أو لا، هذا بحث شريف هنا. تعرض العلمان هنا، حكيم الفقهاء وسيدنا العظام، هذا مطلب بحث علمي فائدة ينبغي أن نسترشفه أن نستشفها من هذين العالمين رضوان الله عليهما. أما اليزدي فهو في هذا مأمن من كل إشكال، هو أخذ لنفسه درعا سابغتان هذا بفقاهته قدس الله روحه تعالى. فوقع الكلام إذا أضيف قصد غير قصد العبادي إلى قصد العبادية، فهل يمكن حكم صحة هذه العبادة أو لا يمكن؟ حاول سيدنا العظم تصحيح العبادة بتقريبين. هذا أحدهما أن يكون القصد الغير العبادي بذم منضما وفي عرض قصدنا عبادي، ها هنا يلتزم بالصحة إن كان الباعث الأساسي والذي يدور مداره العمل، بحيث لولاه لما حصل العمل، وأن العمل حصل لأجل ذلك القصد إن كان هو الأساس امتثال أمر الله. وأضيف إلى ذلك بعض القصد مثل ما يحس البرودة أو دفع بالماء حار بالشتاء أو دفع بالماء الوضوء مثلا والغسل ونحو ذلك، فلا مانع من ذلك ما دام القصد العبادي هو الأساس، هو الذي يدور العمل مداره. هذا إذا كان في عرض قصد. وأما ثاني وهو وجه ثاني، وهو أن يكون أحد القصدين في طول الآخر، بأن يكون القصد الدنيوي داعيا إلى القصد القربي، فعين يدينا يكون العمل طابعا لقصد القصد القربي، وذلك القصد القربي انبعث من قصد آخر من قصد الدنيوي، مثل حماية الإنسان من نفسه أو حمايته من ضرر أو طمعا في المال ونحو ذلك. قال هذا ممكن، قال هذا لا مانع من ذلك. وهذا الجواب هذا لعله من ابتكارات صاحب الكفاية رضوان الله تعالى عليه، على ما كان نقل لنا سيدنا الروحاني على الله درجاته في عليين. كلا الأمرين قابل للنقاش. أما الثاني وهو داعي يعني على داعي، يعني الصحيح لا هو قالوا صحيح، أنا أريد أناقش في الصحة. ها قبل أن أناقش الصحة، ذكر سيد الأستاذ إذن سيدنا العظم وكذلك سيد نعمة الله الجزائري في حاشيته على الصحيفة السجادية المسمى بنور الأنوار، وكذلك غيرهما من عالمنا الأبرار رضوان الله تعالى عليهم، أنه ما ذكر من النعيم الجنة وعذاب الآخرة في الروايات والآيات الشريفة لدفع الناس إلى العبادة، هذا كله شاهد على أن الداعي على الداعية هذا ليس مضرا في صحة العبادة. ولكن بل هذا غير واضح، لأنه يجب أولا تنقيه محل البحث. محل البحث ما إذا كان الداعي إلى العبادة معلولا لداعي دنيوي، ليس محل العبادة ما إذا كان الداعي إلى العبادة مستقلا، هذا مستقلا ومنفصلا عن داعية إلى الدنيا، وأما إذا كان منفصلا فذاك خارج عن محل الكلام. واعد أفضل راعي كربلاء لأية غاية دنيوية ثم بعد ذلك نبع عنده، هذا قصد التقرب، وقف على باب الحسين وضرف الدموع على خديه، هذا من عينيه، هذا ودخل خاضعا متوجعا قلبه إلى الحسين. أكو عاقل يقول أن هذه زيارة غير مقبولة أو ليست عبادتان؟ ما ليس هذا خارج عن محل الكلام. مارج المحل للباس هو أن يكون قصد إلى العبادة معلولا لقصد إلى الدنيا، بحيث لولا قصد الدنيا لما حصل قصد إلى العبادة، هكذا نفعل. بل هكذا فعينين. فعلى هذا الأساس لا شك أن القصود المتتالية مهما كثرت إذا كان كل قصد لاحق معلولا أو نابعا من القصد السابق، هذه القصود كلها تستقي من القصد الأول. فإن كان القصد الأول عباديا فهذه كلها تعتبر عبادة، وإن كان سواء كان اثنان أو عشرة، وإن كان القصد الأول دنيويا فكلها تعتبر قصدا دنيويا. ولذلك لعله رفض سيد الأوصياء نحوين من العبادة، عبادة طمعا في الجنة والعجر، والعبادة خوفا من النار، وإنما قال العبادة هي التي تكون لله سبحانه وحده، أهل للعبادة. وعما ما استشهد به من الآيات والروايات الواردة في العقوبة على المعاصي على مخالفة الله سبحانه، وكذلك ثواب المذكور، هذا في الواقع بيان لنعم الله سبحانه لنستقي منها معرفة المنعم وعظمة المنعم، فتكون عندنا تحدث رغبة لأجل معرفة المنعم، تنبعث رغبة والنية في عبادة المنعم. فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. يعني كالنعمة، يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. لا الذين من قبلكم شيل شغل بي، هو كان خلقه ومات، لا لولا هو لما كنت أنت، كما في كلامه على كلام الرمروي عن إمام زين العابدين في رسالة الحقوق في حق الوالد، قال علم لولا هو لما كنت أنت، وجودك مستقي من وجوده. والذي من قبلكم يعني آباءكم وأجدادكم، بل لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض، هذا إلى آخر آيات المذاكرة لنعمله. في الواقع هذه كلها نعم وآيات لله سبحانه، ولذلك سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق، ليتبين لهم أنه الحق، ليتبين يعني لتحدث المعرفة. فإذا حدث المعرفة دعتنا إلى عبادته ذلك المنعم الذي عرفناه. فالعبادة صحيحة هي عبادته هو، ولا عبادته هذا لأجل خلقي وكذا. ذاك اليوم عجب، هاي خلص مباحثة، ذاك اليوم عجب